حصريا على موقع djkimo.com. قالوا لي امشي وكملي وهتقدري وهتوصلي، من امتى وقفت الحياة لحد راح؟ وانا لما قلت مكملة وهقدر اعيش مش مشكلة، ما كنتش اعرف قد ايه صعب الجراح. مش قلبي انا وبعترف انا روحي فيه، عملت فيا اللي تعمل وانا برضو ليه. انت الوحيد اللي قدر يملكني يوم، وانت الوحيد اللي الحياة وقفت عليه. قلتها ماضي اتنسى، مثلت اني كويسة وبدوب حنين لو شفت صورتي يوم معاك. دايما بقول اهي غلطته وزمانه عايش دنيته، وانا جوا مني بقول يا ريت اكون هناك. مش قادر انا وبعترف انا روحي فيه، عملت فيا اللي تعمل وانا برضو ليك. انت الوحيد اللي قدر يملكني يوم، وانت الوحيد اللي الحياة وقفت عليه. حصرياً على موقع djkimo.com.